بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هل يحب الرجل الصالح أكثر من محبة الإنسان لوالديه إن كان عندهم تقصير؟ محبة الوالدين لأنهم سبب وجوده هذه مطلوبة، لكن ما يقدم على أحد على الوالدين يعني إلا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء أنه لابد من تقديم محبة على محبة الوالدين. أما يعني غير الوالدين، الوالدين هم أول من يحبوا، لهذا الله عز وجل كثيرا ما يقرن حق الوالدين بحق الله، وذلك لعظم شأن حق الوالدين. يعني يأتي إذا ذكر الله يعني حقه ذكر حق الوالدين، وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. فإذا كان عند والديك شيء من تقصير احرص على سلامتهم من هذا التقصير، لكن لا يقال إنك تحب يعني غير الوالدين أعظم من محبة الوالدين. يقول شيخنا الفاضل: إذا أحببت أخا في الله هل يجب علي أن أخبره بذلك؟ ما يجب ولكن يستحب. هل يعذر من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أنا غضبان؟ لا، ما يعذر. وإذا صار غضبان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان عقله مو موجود، يعني هذا مرفوع عن القلم، لكن إذا كان العقل موجودا فهو مؤاخذ يعني على كلامه. ما سبت الرسول كفر بالله عز وجل، سب الله وسب رسوله كفر بالله. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تقبيل يد العلماء والصالحين يعتبر من الغلو في حقهم؟ تقبيل الأيدي للعلماء أو لغيرهم ما ينبغي هذا، وإن كان يعني في الأصل أنه جائز ولا يقال أنه محرم، لكن يعني هذا قد يؤدي إلى الغرور وقد يؤدي إلى الذلة، ذلة يعني للتابع وغرور في المتبوع. وكون الإنسان يتواضع ولا يعني يقدم على محبة ذلك وعلى الارتياح له، يجعل الناس يتنافسون يعني على هذا الشيء، هذا ما هو طيب، يعني ما ينبغي هذا. يعني وإن كان هو في الأصل أنه جائز لا يقال أنه حرام، لكن تركه لا شك أن فيه فائدة وفيه مصلحة وفيه يعني البعد عن الذلة من التابع والغرور من المتبوع. كيف يصنع من سبق بتكبيرة أو أكثر من صلاة الجنازة؟ يأتي بعد سلام الإمام بما فاته من التكبيرات دون أن يطيل، بل يكبر ويدعو للميت الله أكبر الله مغفر له، لأن الجنازة ما تبقى قدام الإنسان حتى يستمر في الصلاة عليها، لأنه ما يبقى قدام الجنازة لو طول، ما يبقى قدامه ميت. يقول سماحة الشيخ: أنا طالب في المرحلة الجامعية وأرغب في الزواج لتحسين فرجي وغض بصري، لكني أخشى أن يكون هذا باب لترك العلم ومراجعته، فأرجو التوجيه. أعد، أقدم على الزواج واستمر في طلب العلم، وإن شاء الله أن الزواج يكون عونا لك على طلب العلم. هل يجوز للمتقدم للزواج في النظرة الشرعية أن يرى شعر المرأة؟ قضية التوسع يعني في المرئي يعني ما ينبغي هذا، وإنما يعني يرى يديها ويرى وجهها. وأما يعني الذي يطمع في الشعر قد يطمع في شيء أكثر من الشعر. يقول: هل يجوز أن يستمر في الصلاة إذا أحدث وهو يدري لكنه في صلاة جمعة والحرم مزدحم، فإذا خرج لا يستطيع أن يرجع؟ لا، ليس له أن يستمر الصلاة، فإنما يجلس، وإذا كان الخروج يعني صعب ولا يعني يتمكن يجلس في مكانه، يعني لا يستمر في الصلاة وهو على حدث، ما يجوز لهذا، وإنما يقطع الصلاة ويخرج منها لأنه ليس على طهارة. وإذا كان أنه يعني في الزحام ولا يستطيع، وإن كان هذا يمشي بين الصفوف، يعني يمكن يمشي بين الصفوف والمشي بين صوف لا يؤثر، المشي بين صوف لا يؤثر لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه. ما حكم المحبة من أجل الدنيا؟ المحبة من أجل الدنيا كما هو علوم، هذا شأن أصحاب الدنيا، محبتهم لأنهم يعني مشغوفون في الدنيا ومشغولون في الدنيا، فالتحاب والتباغض بينهم إنما هو في أمور الدنيا، يعني من حصل يعني منه خير أحبه لهذا الذي وصل إليه، وما لم يحصل منه فإنه يبغضه لأنه يعني ما وصل إليه يعني شيء يريده منه. وإنما الحب النافع المفيد للإنسان في الدنيا والآخرة هو الحب من أجل الله، الحب في الله والبغض في الله. أما المحبة في الدنيا فهذه كل تحصل منه، الكفار يعني يتبادلون هذه المحبة وكذلك من دونهم. يقول هل تجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بين الأذان والإقامة قبل الصلاة؟ يجوز، جائز. ويسأل عن صحة حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. حديث صحيح ثابت، صحيح أو حسن. هل يجوز تلحين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإنشادها؟ تكلف ما ينبغي، وإنما الإنسان يصلي على النبي بدون تلحين. بعض الناس يعشق الأصوات أكثر من يعشق المعاني. يقول ما حكم الاستمناء عند اشتداد الشهوة لمن لا يستطيع الزواج؟ لا يجوز الاستمناء، وذلك بدلالة القرآن عليه، لأن القرآن دل على تحريم الاستمناء، وذلك في قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا الاستمناء مما وراء ذلك، مما وراء زوجهم ملك اليمين، وهو عدوان كما ذكره الله عز وجل في القرآن. ولكن العلاج بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصوم، ما هو العلاج أنه يستمر، العلاج أنه يصوم حتى تضعف الشهوة عنده. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول أحسن الله إليك، من الله علي بالهداية والرجوع إلى الحق لكن زوجتي لم تقبل ذلك فحصل الطلاق بيننا، أنا عندي منها ولدان وهم معي ولله الحمد، الآن أنا أفكر في مراجعتها والعودة إليها علما بأنها كافرة ولا تحب الإسلام، سؤالي هل لي أن أعود إليها أو ترون الأفضل أن أتزوج بغيرها؟ الأفضل أن تزوج بمسلمة، الأفضل أن تزوج بمسلمة ولا زوج بكافرة. كتابية جائز الزوجية كما جاء في القرآن، لكن يعني الزواج بالمسلمة أولى من الزواج بالكافرة، لأن المسلمة يعني يكون أولاد بينها مسلمين، وأما الكافرة تكون بين كافر ومسلم، وقد يحصل من الكافرة ضرر على الأولاد. فالأفضل لك والذي ينبغي لك أن تتزوج بمسلمة، وإذا كانت هذا شأنها وهي كافرة أقول هذه ابتعد عنها واتركها وتزوج مسلمة خير لك منها. يقول ما حكم اتخاذ بيت الخلاء والوضوء والمغتسل في موضع واحد وباب واحد دون فاصل بينها؟ إذا احتاج إلى ذلك ما في بأس، لكنه يسمى الله عند الدخول ولا يسمي في داخل الخلاء. يقول وما حكم الوضوء والتسمية عند الوضوء؟ يعني لا يسمي عند الوضوء الحمام في بيت الخلاء، وإنما يسمي عند الدخول ويتوضأ. إذا كان ما يوجد مكان الوضوء إلا داخل الحمام ما في بأس. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يتوضأ بماء غازية طبيعية؟ هل يجوز الوضوء بها؟ يعني إيش الغازية؟ يعني مثل الميراندا والكاكولا ولا إيش؟ إيش المقصود بالغازية؟ هذه مهمة. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز الدعاء بهذا؟ اللهم إن كنت تعلم أني سأبتغي بعلمي الدنيا فتوفني إليك. الإنسان يدعو أنه يوفقه لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح، ولا يشغل نفسه اللهم إن كنت تعلم كذا فحقق لي كذا، يعني يسأل الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة ويجزم، ولا يقول إن كنت كذا وإن كنت كذا. يقول: نرجو منكم نصيحة لمن يتطاول على العلماء ويسبهم ويبدعهم بحق أو بغير حق. الواجب على الإنسان أن يحتفظ بحسناته ولا يضيق بها ذرعا يوزعها على الناس، وإنما عليه أن يعمل أعمال صالحة ويشتغل بعيوبه عن عيوب الناس. يقول السائل: هل لبس البنطلون والقميص الذي يصل إلى الركبة للمرأة يعتبر ساترا في بعض الدول؟ المرأة هي المسلمة، يجب عليها أن تستر وأن تغطي كل شيء من جسمها ولا يظهر منه شيء، هذا هو الواجب عليها في كل مكان. المسلمة يجب عليها أن تكون كذلك في كل مكان. هل يجوز البيع لأهل البدع خصوصا الأشياء مثل الأجهزة التي قد تكون مظنة استعمالها في نشر البدعة؟ والله إذا كان يعلم يعني أنهم يعني يستعملونها، يعني هذا يعني بيعها عليهم من تمكينهم من نشر الباطل، لا ينبغي أن يحصل البيع لهم، لأن هذا لا شك أن هذا من جنس بيع السلاح في الفتنة والأشياء هذه، لا يجوز. ما حكم الزواج من نصرانية للحصول على جنسية دولة هذه النصرانية؟ الواجب على الإنسان أنه يعني يبقى في بلاده وأن لا يبحث عن بلاد الكفار ويتزوج منهم حتى يحصل يعني الجنسية، وإنما لو كان عندهم عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، ما هو يترك بلاد المسلمين ويبحث عن بلاد الكفار ويسعى إلى أن يتزوج حتى يكون واحدا منهم. فالزواج من النصرانية جائز في الأصل كما هو معلوم، ولكن المسلم أولى، وهذا أيضا الفعل الذي يعني جاء في السؤال يعني معنى ذلك من أجل أنه يترك بلاد الإسلام ويكون من أهل بلاد الكفر. هل يستثنى من التنفس في الإناء التفل أو النفس لأجل الرقية في الماء؟ نعم، هذا يعني معلوم أن الرقية المطلوب فيها أن ينفث في الإناء وأن الريق يعني يصل إليه، لا شك أن هذا يستثنى. يقول: ماذا يقول إنسان عند دخوله إلى بيته، هل يسمي الله أو يذكر الله مطلقا؟ يسمي الله، يقول بسم الله. هل كذلك من الأدب أن يأكل مما يليه إذا كان وحده يأكل؟ نعم، كذلك أيضا من الأدب، لأن الإنسان يعني إذا أكل من جهة يعني معناه يترك الباقي حتى يستفيد من غيره، ما يكون يعني كله يعني مستعمله. هل صحيح أن في التمر يجوز الأكل مما أمام الغير؟ لا، ما في شيء نزل على هذا، وإنما يعني التمر يعني يأكل من جهته، يأكل شيء الذي من جهته، التمر مما في جهته، أما كونه يعني يتجاوز الذي في جهته ويذهب إلى ما في جهة غيره ليس له ذلك. نقول إن إذا كان أنواع كذلك، إذا كان أنواع وأصناف يعني ما يتعدى إلى الجهة المقابلة إلى مقابلة ويأخذ مما أمامه، يعني من الأدب أنه يتركه حتى لو كان أنه يحتاج إليه أو أنه يعجبه، يعني كونه يمد يده إلى جهة المقابلة يعني هذا ليس من الأدب. يقول: هل هناك أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير محمد وأحمد؟ يعني جاء فيه يعني الحاشر والعاقب، يعني الذي يعني الناس على عقبه، يعني جاء في ذلك، لكن أسماء كلها مشتقة مثل أسماء الله، أسماء الله كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسماء مشتقة تدل على معاني، ولهذا ما قيل إن من أسمائه طه هذا غير صحيح لأنه لا يدل على معنى. يقول: أحسن الله إليك، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ ما رآه في الدنيا، يعني الرسول عليه السلام لما قيل له هل رأيت ربك قال رأيت نورا، وقالنا نور أن أراه، نور أن أراه، يعني كيف أراه والنور قد معني من رؤيته، والنور الذي من أمرته الحجاب كما جاء في الحديث الآخر حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه في الدنيا، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس لا يرون الله إلا إذا ماتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حديث في صحيح مسلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. فإذا الرسول عليه السلام ما ثبت أنه رأى ربه في الدنيا، وذلك أن الله عز وجل ادخر رؤيته للدار الآخرة لأنها أكمل نعيم، أكمل نعيم لأهل الجنة رؤية الله عز وجل، فشاء أن تكون رؤيته في دار النعيم ولا تكون في دار الدنيا. ولو شاء الله عز وجل أقدر خلقه على رؤيته في الدنيا، ولهذا لما موسى سأل الرؤية قال، ولما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه قال ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني، فلما تجعل ربه الجبل دعاه دكة وخر موسى صاعقا عليه الصلاة والسلام. فهو يعني ممكن الرؤية لو شاء الله عز وجل أن يقدر الناس على الرؤية يعني لفعل، لكنه شاء أن تكون رؤيته وهي أكمل نعيم في الدار الآخرة، إنما يكون ذلك في الآخرة ولا يكون في الدنيا. ولهذا جاء الحديث الصحيح إنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. يقول بارك الله فيكم، بالنسبة لشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به، هل هي مبذولة لكل أحد أم هناك شروط في المشفوع فيه؟ الشفاعة العامة هذه لكل أحد، لأنه يعني الشفاعة العظمى التي هي مقام محمود اللي يحمد عليه الأول والآخرون كلهم استفادوا من شفاعته، وهو أن الشدة التي هم فيها في الموقف انتهت بشفاعته، وجاء الله عز وجل لفصل القضاء، ويعني ذهب أهل الاستعادة إلى منازلهم وأهل الشقاوة إلى منازلهم. هذه خاصة لا أحد يشارك فيها، لا أحد يشارك فيها. وكذلك شفاعته لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه، فإن هذه خاصة به، لأنه شفع لعمه أبي طالب في أن يخفف عليه عذابه في النار، فجعل في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، يعني النعلان يعني شدة حرارتهما وهما في القدمين يغلي منهما دماغه الذي هو على شيء فيه، فهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. وكذلك الشفاعة في دخول الجنة، وأنه أول من يفتح باب الجنة، وقال بك أمرت أن أفتح، يعني وقال أن هو أنا أول من يقرأ باب الجنة، أيضا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لعله يشير إلى أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذه شفاعة يعني الإخراج من النار تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، تكون لغيره، وهذا لا شك هذا من أسباب يعني حصول شفاعته، ولكن الشفاعة في الخروج من النار ليست من خصائصه. يقول بالنسبة نحن نتحدث عن الأنبياء، يقول عندنا بعض النساء تسمى نبية، ما رأيكم بهذا الاسم؟ والله اسم ما هو طيب، أقول اسم ما هو طيب، ما يصلح أن تسمى نبية. تغير، هل يقال لا تغير الاسم الآن؟ يعني والله الأصل أقول أصل مثل هذا يعني شيء لا يكون ولا يقع ولا يليق. يقول جزاك الله خيرا، هل من الأفضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فور قدوم المدينة أم يمكن إرجاؤه إلى ما بعد الاستراحة من السفر؟ يمكن إرجاؤه، مو معناه أنه لازم على طول يأتي، مثل الطواف هناك إذا مكة إذا أراد أن يأتي، إذا كان متعب يستريح ثم يأتي ويطوف، مو معناه أنه لازم من السيارة للمطاف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.